قبل ما نبدا نقول نسال الله القبول قبل ما نبدا نقول نسال الله القبول هلا ويا هلا بسم الله بدينا عرسنا بنت الاصول بسم الله بدينا عرسنا بنت الاصول هلا ويا هلا ويا هلا والله هلا والله والله مشاعرنا قصايد تنشد الحب السرور كل باقة الزهور وحلى تغريد الطيور لج مشاعرنا قصايد تنشد الحب السرور هلا ويا هلا